بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الأقضية، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجتنب القضاء في 10 مواضع عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط، وعند المرض ومدافعة الأخبتين، وعند النعاس وشدة الحر والبرد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أحكام القضاء، وقد توقفنا عند قوله: ويجتنب القضاء في 10 مواضع، يعني أن القاضي يكره له في هذه المواضع أن يحكم بين الناس. وذكر أول هذه العشرة الغضب، وهذا ما جاء به الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحكم أحد بين 2 وهو غضبان، في الصحيحين من حديث أبي بكر، وهو حديث معروف ومشهور. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان، كابن قدامة وغيره نقلوا الاتفاق، وأنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والسبب والحكمة في ذلك أنه إذا حكم وهو غضبان فلن يكون عنده التثبت، وسيتغير عليه الأمر، سيكون عقله مشوشا بهذا الغضب. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن الغضب: لا تغضب لا تغضب، وكررها مرارا. والمراد من قوله لا تغضب يعني لا تغضب غضبا يكون له هذا الغضب آثار سيئة، هذا هو المراد. أما الغضب نفسه فلا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه الغضب، هو شيء خلقه الله عليه وجبله عليه، لكن آثار الغضب، الآثار السيئة من السب والشتم والضرب، وقد يصل إلى اللعن والقتل، وذاك يطلق زوجته بسبب الغضب، وهكذا. والنص لم يرد إلا بالغضب، وأجمع العلماء على ذلك، لكن المؤلف ذكر أشياء أخرى، ذكر الجوع والعطش وشدة الشهوة. ومعروف أن المقصود بالجوع والعطش أي الجوع المفرط والعطش المفرط، لأنه لو كان في جوع وعطش أيضا قد يتشوش عليه الحكم، سماع الشهادة وسماع البينة من المدعي. قالوا: إذن هذه الأحوال لا بد أن تراعى. كذلك في شدة الشهوة، يعني التوقان إلى زوجته، والحزن والفرح كذلك، الحزن المفرط إذا وقعت له مصيبة، أو الفرح المفرط، وأيضا المرض ومدافعة الأخبثين، لأنه إذا شغل بهذا الأمر لن يستطيع أن يحكم بالعدل، قد يتشوش ذهنه وعقله. والنعاس وشدة الحر وشدة البرد. ولهذا طائفة من أهل العلم ترى أنه لا خلاف بين العلماء في هذه الأمور كلها التي تكون سببا للتشويش على القاضي. وقد ذكر ابن القاص رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية وتوفي في القرن الرابع، ألف كتابا نفيسا في أدب القاضي. فلما تطرق إلى هذه المسألة ساق الحديث لا يقضي القاضي، وجاء ببعض الروايات أيضا لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان، وإن كان هذا لم يصح، لكن الفقهاء أخذوا من هذا النص ومن غيره من النصوص التي لم تصح أخذوا هذه الأحكام، ما يتعلق بالحزن والهم والجوع والعطش، ومثل هذا الحديث الذي ساقه ابن القاص في كتابه أدب القاضي وقد ساقه بسنده. والشاهد أنه لما تكلم عن هذا أورد كلام الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله في كتابه الأم تكلم عن هذه المسألة وهو ما يتعلق بأحكام القضاء وآداب القضاء. فماذا قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم لما ساق هذا الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وقد ساقه بسنده؟ قال: يدل على ألا يقضي الرجل وهو غضبان، وكان معقولا في الغضب تغير العقل والفهم. يعني الآن نص الحديث في الغضب، وإذا نظرنا إلى هذا المعنى لماذا نهى عن الغضب؟ لأنه قد يتغير عقله ويتغير فهمه بسبب الغضب. ثم جاء إلى القياس رحمه الله، قال الشافعي وكتاب الأم بين يدي، قال: فأي حال جاءت عليه يعلم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها. فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو اهتم أو حزن أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه لم أحب له أن يقضي، وإن كان ذلك لا يغير عقله ولا فهمه ولا خلقه قضى. فأما النعاس فيغمر القلب شبيها بغمر الغشي، فلا يقضي ناعسا ولا مغمور القلب من هم أو وجع يغمر قلبه. لأن المؤلف ذكر النعاس والشافعي أيضا ذكر النعاس، إذن هذه الأمور إذا كان يعلم من نفسه أنها تغيره فلا يحل له ولا يجوز له القضاء. وإلا أصل هذا الباب هو ما جاء في الغضب، الحديث في الصحيحين إنما هو في الغضب، وباقي الأمور إنما هي قيست قياسا على الغضب. أما الحديث الذي أشار إليه ابن القاص في كتابه أدب القاضي لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان، قد أخرجه الدارقطني في سننه، وأخرجه أيضا البيهقي في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح، لأنه تفرد به القاسم العمري وهو ضعيف، فلا يصح إلا ما جاء في الصحيحين. وابن القاص عندما ذكر هذه الأمور نقل كلام الشافعي الذي قرأناه آنفا، إلا أنه نقله بمعناه، ثم قال ابن القاص: وهذا الذي وصفه الشافعي اختيار لا أعلم الكوفي ولا غيره خالفه. يعني لا أعرف أن أحدا خالف في هذا، يقصد بالكوفي يريد أبا حنيفة، فهو يقول لم يخالف في هذا لا أبو حنيفة ولا غيره. إذن هذه كلها اتفق عليها الفقهاء لأنها تغير عقل القاضي وفهم القاضي، فقد لا يحكم بالعدل. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. يعني أن القاضي ينتظر حتى يسمع الدعوى من المدعي فيبدأ به، فيقول: أنت المدعي، ما هي دعواك؟ فيقول: كذا وكذا. ثم يقول له: أين بينتك؟ فإما أن يقول: لا بينة عندي، أو يقول: نعم هذه هي البينة. ولا ينتقل إلى المدعى عليه حتى يسمع بينة المدعي، فإذا سمع دعواه وسمع بينته انتقل إلى المدعى عليه. وهذا نقل فيه العلماء الاتفاق، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر وابن رشد، لأن هذا عند الفقهاء يسمى عرض البينات، فترتب هذه البينات، نبدأ بالمدعي ثم نبدأ ببينته ثم ننتقل إلى المدعى عليه، وهذا من أصعب ما يكون أن يفرق القاضي بين المدعي والمدعى عليه، لأنه إذا لم يفرق بينهم سيخطئ في طلب البينة ممن لا تطلب منه البينة، وقد يطلب اليمين ممن لا يطلب منه اليمين. لهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا من حضرموت جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رجل من كندة، فالحضرمي ادعى دعوة قال: يا رسول الله، هذا الكندي غلبني على أرضي وقد كانت لأبي. فالكندي قال: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حق، ليس له فيها حق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فذلكم الرجل اعترض، قال: يا رسول الله، إنه ليس يبالي وقد يحلف وليس يتورع، بل إنه قال إنه فاجر. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك منه إلا ذلك، يعني ما دام أنه ما عندك بينة فليس لك إلا اليمين، على الأصل المعروف المشهور: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهو حديث صحيح مشهور معروف، وفي بعض ألفاظه: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذن هذا هو المراد، أنه يسمع ويرتب عرض البينات حتى يعرف من المدعي ومن المدعى عليه وهكذا. ومثله أيضا في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واختلف مع يهودي في أرض، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال: ألك بينة؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام لليهودي: احلف. فإذا بالمسلم يقول: يا رسول الله، سيحلف ويذهب بمالي، يعني لأنه يهودي. فأنزل الله جل في علاه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذن هنا عندما قال: ألك بينة؟ قالوا: هذا دليل على أنه يبدأ بالمدعي، يسأله عن دعواه ويطالبه بالبينة، ثم ينتقل إلى المدعى عليه ويطالبه باليمين عند عدم وجود البينة. وذكر رحمه الله أنه لا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. ما معنى هذا؟ أي أنه يسمع أولا من المدعي وينظر بعد ذلك إلى حجته وبينته، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخصم الذي هو المدعى عليه. فلا يكون اليمين شرعيا إلا بعد أن يطلب منه بعد عدم وجود البينة، لأنه لو حلف قبل أن يحلف قالوا هذه اليمين لا تكفي، بل ينتظر حتى يطلب منه القاضي. متى سيطلب منه القاضي؟ بعد أن ينظر في بينة المدعي، فإذا لم تكن بينة انتقل إلى المدعى عليه وحلفه، فإذا حلفه تكون هذه هي اليمين الشرعية التي يبرأ بها هذا المدعى عليه. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع قال: اتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب، يعني لا بد أن ينتظر المدعى عليه ولا يستعجل في اليمين حتى يأتي الحاكم فينتهي من المدعي فينتقل إلى المدعى عليه فيطلب منه اليمين، فإذا طلب منه اليمين فحلف يكون قد برئ بذلك. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء. القاضي لا يلقن الخصم الحجة، ويكون هذا التلقين سببا أن يظهر الخصم على خصمه بسبب تلقين القاضي، لأن هذا قالوا فيه ضرر ولكن يتركه فيدلي بما عنده. وهكذا أيضا لا يفهمه، لا يفهمه الجواب، كيف يقر كيف ينكر، إنما يسمع من هذا ويسمع من هذا وينظر إلى حجة هذا وحجة هذا ثم يقضي بينهما. ولا يتعنت بالشهداء، يعني لا يشق عليهم، أي على الشهداء. فمثلا يقول: أنت لماذا تشهد؟ من الذي طلب منك الشهادة؟ ما هذه الشهادة التي تشهد؟ فهذا من التعنت، وقد يكون سببا لأن الشاهد يخاف، قد يكون سببا يجعل هذا الشاهد ينسحب ويخاف من هذه الدعوة أو من هذه القضية أن يشهد فيها فيترك الشهادة، وقد تكون شهادة حق يستفيد منها أحد الخصمين. وهكذا أيضا قالوا في المقابل لا يلقن القاضي الشهادة للشهود فيقول له قل كذا وكذا أو اشهد بكذا وكذا، قالوا كل هذا غلط، لا يلقن هنا ولا أيضا يتعنت هنا ولا يلقن الخصوم، كل هذا خطأ في القضاء. ولأنه إذا حصل أنه لقن هذا أو لقن هذا أو تعنت في هذا، قالوا هذا يسبب أيضا تشويش على هؤلاء وتشويش على عقولهم، قد لا يمكنهم من أداء الشهادة على وجهها. فهذه من آداب القاضي. نعم، لا بد في الشهود أن يكونوا عدولا، شهادة الفاسق لا تقبل. من هو الفاسق؟ قالوا هو الذي يرتكب المنكرات والمحرمات والكبائر، وبعضهم قال هو الذي يرتكب الكبائر ويصر على الصغائر، فإذا كان كذلك فلا يقبل القاضي شهادته. وهذا قد نقل فيه الاتفاق والإجماع على أن خبر الفاسق وشهادة الفاسق لا تقبل. ما الذي يقبل؟ الذي يقبل هو شهادة العدل، أما الفاسق فمردودة. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه ذكر إجماع العلماء أن شهادة الفاسق مردودة عند جميعهم. وهكذا تتابع العلماء في نقل الإجماع كالماوردي وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 يقول: فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. إذن شهادة الفاسق مردودة بالاتفاق وبالإجماع. والدليل ما جاء في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. إذن لابد أن نرتضي الشهداء، وهذا الرضا يكون بالعدالة وليس بالفسق. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله عز وجل لم يسوي بين الفاسق وبين المؤمن العدل، كما قال الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. إذن هذه الأدلة تقتضي أن الشاهد إذا كان فاسقا تكون شهادته مردودة ولا تقبل، لأن هذا الرجل ليس معه من الدين ما يمنعه ويردعه عن ارتكاب الكبائر فهو يرتكبها، فقد يتجرع على الشهادة ويكذب فلا يوثق في شهادته. ومع ذلك العلماء لما تكلموا عن الآية وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له رأي، وهو أنه يرى أننا نتثبت في شهادة الفاسق، بمعنى أننا لا نردها على الإطلاق وإنما نتوقف. أما الأئمة الأربعة والجماهير من الفقهاء فعندهم أن شهادة الفاسق غير مقبولة مطلقا، لكن شيخ الإسلام كان يرى أننا لا نقول بهذا أي الرد مطلقا ولا نقبل مطلقا، بل نتثبت، لأن الله أمرنا بالتثبت، فتبينوا فتثبتوا. وقد يكون هذا الخلاف ليس له علاقة بالمسألة نفسها، لأنهم في الأخير يتفقون أنه ما دام فاسق لا تقبل شهادته، لكن هل هي لا تقبل مطلقا أو أننا نتثبت فنتوقف في شهادته؟ فهل يقال نتوقف في شهادة الفاسق ولا يقال بل نرد الشهادة مطلقا؟ مذهب شيخ الإسلام، وأيضا انتصر لهذا القول تلميذه ابن القيم كما في الطرق الحكمية، عدم قبول خبر الفاسق أو رد شهادته مطلقا لا يكون كذلك، لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا، لكن نتثبت في شهادته، فإن وجدنا قرائن تدل على أن شهادته مقبولة قبلناها، وإلا توقفنا ولا نقبلها ولا نردها مطلقا، خلافا للأئمة الأربعة مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون الفاسق لا نقبل خبره مطلقا، واستدلوا بالنصوص التي ذكرناها آنفا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن قبول شهادة العدو على عدوه، وهذه المسألة ذكرها العلماء كما ذكروا عدم قبول شهادة الفاسق، قالوا أيضا العدو لا تقبل شهادته. لماذا لا تقبل شهادته؟ قالوا لأنه متهم فهو عدو، فكونه عدو لن يشهد بالعدل، فالعداوة تمنع من قبول الشهادة لوجود التهمة. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قالوا هذا دليل على أن من في قلبه بغضاء فشهادته لا تقبل، فهو عدو، والعدو لا تقبل شهادته على عدوه. وقد جاء الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، كما عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي، وقد حسنه جمع من أهل العلم. قالوا إذن الخصومة عداوة، والعداوة تمنع من قبول الشهادة. لماذا؟ لوجود التهمة. وهناك خلاف عند الأحناف فيما يتعلق لو كانت العداوة دينية أو كانت العداوة دنيوية، فيفرقون. ماذا يقولون؟ يقولون إذا كانت العداوة دينية فلا نمنع الشهادة ونقبلها، أما إذا كانت العداوة دنيوية فهذه في الحقيقة تمنع شهادة العدو لعدوه. لماذا؟ قالوا لأن العداوة الدينية تقبل لخلوها عن تهمة الكذب، أما ذاك عاد من أجل الدنيا ما عاد من أجل الدين، هكذا قالوا. يرون أن شهادة صاحب العداوة الدينية إنما عاداه من أجل الدين، قالوا تقبل شهادته، أما ذاك الذي عاد من أجل الدنيا فذاك لا تقبل شهادته فهو متهم. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا خالف في هذه المسألة، وهو قول عند بعض الفقهاء من المالكية. ماذا يرى شيخ الإسلام تيمية في شهادة العدو على عدوه؟ يقول رحمه الله أن المسألة فيها تفصيل. كيف هذا التفصيل؟ قال بحسب عدالة الشاهد. فمثلا لو جاء هذا الشاهد وكان عدلا وعدالته ظاهرة بارزة، عدالته حقيقية معلومة، كيف نرد شهادته؟ لا نرد شهادته، نقبلها، لا سيما وأن الناس عرفوا عدالته وأن عدالته حقيقية وبارزة ومعلومة. أما إذا كانت العدالة ليست بارزة وحقيقية ومعلومة عند الناس فهذا نعم قد نتوقف في شهادته إذا كان عدوا. يعني مثلا لو جاء عالما من علماء الأمة قد انتشرت عدالته واشتهرت وبرزت وهي معلومة عند الناس كلهم لعلمه وفضله، فشهد على شخص لكنهم بينهم عداوة، قالوا لا نرد شهادته. وهذا الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية لا شك أنه قول قوي، وهو قبول شهادة العدو على عدوه بهذا التفصيل. وهذا الذي تميل إليه النفس، لأنه لا نستطيع أن نرد شهادة من قد أطبقت عدالته، كيف نرد شهادته والرجل قد عرف بعدالته وفضله، فلا نرد شهادته ونقبلها، وهذا لا يكون إلا لمن عرف عدالته وقد برزت واشتهرت عند أهل العلم وعند أهل الفضل. أما الجمهور فهم على الأصل عدم قبول شهادة العدو على عدوه مطلقا، كان عالما كان فاضلا كان عدلا، لا تقبل شهادة العدو على عدوه ما دام أن بينهم عداوة وبينهم خصومة، كانت دينية كانت دنيوية لا نقبل. الأحناف هم الذين يفرقون بين العداوة الدينية والدنيوية، وشيخ الإسلام وهو قول عند المالكية يرون التفصيل بحسب عدالة هذا الرجل. وكما أشرت آنفا، القول الذي انتصر له شيخ الإسلام هو الذي تطمئن إليه النفس في هذا الباب. قال: ولا شهادة والد لولده، كذلك لوجود التهمة. قالوا الوالد لا نقبل شهادته لولده لأنه ولده، فهو متهم قد يشهد لولده لقربه ومحبته لولده، وهذه عند الفقهاء تسمى شهادة الأصل للفرع. الأصل هم الآباء، والفرع يقصدون بهم الأبناء أو الأولاد، لهذا نقل الاتفاق في هذه المسألة، وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر. ماذا ذكر رحمه الله؟ أن شهادة الوالد لا تقبل لولده. لماذا لا تقبل لولده؟ استدلوا بالحديث المشهور: أنت ومالك لأبيك، عند أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنت ومالك لولدك، وفي الحديث نفسه إن أولادكم من أطيب كسبكم، من أطيب كسبكم، قالوا هذا دليل على أن الولد جزء من أبيه وماله ماله، يعني مال الولد هو مال أبيه وهو أيضا من كسبه. قالوا إذن لا نقبل شهادة الأب لابنه، لأننا لو قبلنا شهادة الأب لابنه كأنه يشهد لنفسه، فلا نقبل شهادته. وعلى هذا نقل الاتفاق، لكن في الحقيقة هناك من خالف، والذين خالفوا في هذا هم الظاهرية ابن حزم ومن معه كما في المحلى، يرون أن شهادة الوالد لولده مقبولة. لماذا مقبولة؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول في القرآن وأشهدوا ذوي عدل منكم، والأب عدل، فإذا كان عدلا قبلنا شهادته، فكيف نرد شهادته وهو عدل؟ فتمسك ابن حزم ومن معه بظاهر النصوص التي فيها أن من كان عدلا قبلنا شهادته، وهي عدة آيات في كتاب الله. وأما الجمهور فقد تمسكوا بهذا الحديث أنت ومالك لأبيك، واستدلوا أيضا بما جاء في حديث قد ذكرناه آنفا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، وذكر في هذا الحديث: ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. قالوا إذن الأب وابنه بينهما بعضية، فكونه يشهد لولده كأنه يشهد لنفسه، فلا نقبل شهادة الوالد لولده. وهذا القول لا شك أنه هو الصواب، وهو الذي عليه الأئمة، وقد نقل فيه الإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله كذلك غيره كابن رشد، وما خالف إلا الظاهرية، وقول الجمهور أقوى. وكذلك العكس، لا تقبل شهادة الولد لوالده. لماذا لا تقبل شهادة الولد لوالده؟ قالوا لأنه شهادة الفروع للأصول كشهادة الأصول للفروع، لا فرق. لكن أقول المسألة ليس فيها إجماع، الجماهير على هذا القول. ما هو هذا القول؟ لا تجوز شهادة الأصول للفروع، ولا تجوز شهادة الفروع للأصول. شهادة هؤلاء بعضهم لبعض لا تقبل مطلقا، هذا مذهب الجماهير، مذهب الأئمة الأربعة. القول الثاني عكس هذا القول، أنه يجوز مطلقا شهادة هؤلاء لهؤلاء وشهادة هؤلاء لهؤلاء، وهذا مذهب الظاهرية. وقد نقل عن بعض الفقهاء، يعني نقلوه عن أبي ثور، ونقلوه عن المزني وإسحاق بن راهويه، بل نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب. ولما رجعنا إلى أثر عمر، لأنهم قالوا عمر أجاز ذلك، وجدنا في مصنف عبد الرزاق هذا الأثر عن عمر، فإذا بهذا الأثر ضعيف جدا، بل هو موضوع. ماذا فيه؟ أن عمر كان يقول تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، واستدل بالآية ممن ترضون من الشهداء، يعني كما استدل الظاهرية. لكن لما تنظر في هذا السند، وهو عند عبد الرزاق في المصنف، رواه من طريق ابن أبي سبرة، وهذا الرجل متكلم فيه، ومنهم من كذبه، فيكون أثر عمر أثرا موضوعا. وطائفة من أهل العلم تفصل، كيف تفصل؟ هذا القول انتصر له ابن القيم رحمه الله، قالوا ننظر، إذا كان هناك تهمة فلا نقبل شهادة الوالد ولا الولد، كأن يكون ما يتعلق بالأموال وأحدهم يحتاج لهذا المال، فشهد لوالده أو الولد، أو الوالد شهد لولده، فقالوا هنا لا نقبل. أما شيء ليس فيه تهمة كالنكاح والطلاق قالوا نقبل. فابن القيم رحمه الله، معروف أن ابن القيم إذا أردتم آراءه واختياراته في باب القضاء ففي كتابه الطرق الحكمية، فقد تكلم عن كل ما يخص القضاء في هذا الكتاب. وهناك قول رابع وأخير، وهو التفصيل أو التفريق بين شهادة الفروع للأصول دون العكس، وهذه رواية عند أحمد أنه يجوز أن يشهد الولد لوالده ولا يجوز للوالد أن يشهد لولده. وعلى كل حال، المسألة كما أشرت آنفا، الأئمة الأربعة وبعضهم نقل الاتفاق على عدم القبول مطلقا، وهذا أولى وأحسن واطمأنت إليه النفس، أنه لا نقبل مطلقا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. ما المقصود بشهادة القاضي إلى القاضي الآخر؟ قال العلماء المقصود بذلك أن يقضي القاضي بمسألة، وهذه المسألة تتعلق بالقاضي الذي في البلد الفلاني أو المكان الفلاني. فمثلا يأتي شخص إلى القاضي ويقول له فلان أخذ مالي وهرب وفر به مثلا، فيقضي، يسمع البينة ويسمع الأدلة فيقضي، ثم يكتب بهذا الكتاب إلى القاضي الذي فيه هذا المتهم وهذا الذي عليه الدعوة قامت. فإذا أراد أن يرسل هذا الكتاب، أي القاضي، يرسله إلى القاضي في تلكم البلد، ففي هذه الحال قالوا لا بد أن يشهد رجلين على هذا القضاء. فإذا أشهد رجلين على هذا الكتاب الذي كتبه القاضي، قالوا لا بد من شهادة رجلين، وإلا لا يقبل هذا الكتاب. فيأتي هؤلاء الرجلان فيشهدان أن هذا القاضي كتب هذا الكتاب وأرسل به إلى القاضي الفلاني. المؤلف هنا اشترط شاهدين، وهذا عليه الأئمة الأربعة كلهم على هذا. لكن هل هذا عام في كل القضايا حتى الحدود والقصاص، أو أن هذا خاص في الأموال فقط؟ ما هو مذهب الشافعية؟ الشافعية لهم قولان. قول عند الشافعية أن هذا خاص بالأموال فقط، أما الحدود والقصاص فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. والقول الثاني يقبل كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود والقصاص، فيكون هذا مطلقا. لكن لا بد أن يستشهد شهيدين على هذا الكتاب. وكم المسافة التي تكون بين القاضي والقاضي، لأنه سيرسل هذا الكتاب إلى قاضي آخر. قالوا لابد أن يكون في مسافة القصر، أما إذا كان في أقل من مسافة القصر فلا يكتب القاضي إلى القاضي. إذن عندهم لابد أن تكون مسافة قصر بين القاضيين حتى يكتب له كتابا ثم يشهد عليه شهيدين. إذن هذا مذهب الجماهير، أنه لابد من شهود على الكتاب. شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول عند الحنابلة، هي رواية عن أحمد، انتصر لها شيخ الإسلام، وهو أيضا قول لبعض الشافعية، يرون أنه إذا عرف خط القاضي لا يلزم الشهادة، يعني هذا القاضي كتب كتابا بخط يده فأرسله إلى القاضي في البلد الفلاني، كأن يكون هذا في مكة وهذا في المدينة، فوصل الكتاب إلى القاضي في مكة فنظر إليه فعرف خط القاضي فقال نعم هذا خط فلان القاضي الفلاني فأنا أقبله. قالوا يكفي، لا يلزم الشهود ما دام أن الخط معروف. أما الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا بد من الشهادة، يشترطون الشهادة كما ذكر المؤلف، لا بد من شاهدين. شيخ الإسلام استدل بما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام عندما يكتب الكتب؟ يكتب الكتاب أو الرسالة إلى الملوك ولا يستشهد عليها أحد ولا يطلب الشهود، وإنما يكفي بإرسال هذا الكتاب إلى كسرى، إلى فارس، إلى الروم، إلى هرقل، فينظرون في الكتاب من محمد بن عبد الله رسول الله إلى فلان الفلاني، لا يحتاج إلى الإشهاد. وأكدوا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوصية، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. قالوا إذن هذه الوصية لو كتبها الرجل عرفناها بماذا؟ بخطه، فيعمل بها وتكون هذه الوصية معتمدة. قالوا كذلك في كتابة القاضي، لا يحتاج إلى شهود ما دام أن خطه معروف. ما الذي جعل الجماهير يتمسكون بالشهود؟ قالوا لأن الخطوط قد تتشابه فنخشى من التزوير، وهذا أمر فيه قضاء وفيه حكم، فلا بد من الشهود، فلا بد إذا كتب القاضي كتابا يستشهد عليه شهيدين حتى ينتفي أمر التزوير، فيذهب هؤلاء الشاهدان إلى القاضي الذي في البلد الفلاني ويقولون نعم نحن نشهد على أن هذا القاضي قد كتب هذا الكتاب لك أيها القاضي. وشيخ الإسلام قال إذا نظرنا في أمر الرواية والحديث نقبل خبر الراوي من غير شهود إذا كان ثقة. قالوا أيضا في القضاء إذا كتب القاضي كتابا يكفي أن نقبل من غير شهود. والذي يظهر والله أعلم أن قول شيخ الإسلام تيمية أقوى، وإن كانت الأمور الآن تغيرت، لأن القضاة الآن في هذا الزمن لهم طريقة معينة ولهم طريقة خاصة، يعرفون أن التزوير لا يدخل على هذه الطرق، فتغيرت الوسائل الحديثة. أما في ذلك الزمن كانوا على هذه الطرق، يكتب القاضي على الأوراق ثم يختمه ويستشهد شهيدين فيشهدون عند القاضي الآخر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وشيخ الإسلام يقول لا يحتاج إلى الشهود، يعني بمعنى أنه ليس واجبا، لو عرف القاضي خط القاضي الآخر فيكفي، فلا يشترط الإشهاد. ولا شك أن قول شيخ الإسلام قوي، لكن قول الجماهير هو الأحوط. أما بالنسبة لعدد الشهود فقد ذكر شهيدين، قال إذا شهد بعد شهادتي شهيدين، وهذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء كما الشهود. فالمذهب وهو مذهب أكثر العلماء والجماهير الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لابد من شهادة اثنين. شيخ الإسلام مع أنه يرى أن الخط يكفي إذا عرف، مع ذلك قال لو شهد شاهد واحد يكفي، لو شهد شاهد واحد يكفي، مع أنه هو لا يشترط الشهود كما ذكرنا ذلك آنفا. نعم أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام القسمة. ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى القسمة وأحكام القسمة، والقسمة مشروعة، الله عز وجل شرعها للمسلمين وشرع العمل بها، ولهذا الله يقول في القرآن: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وكذلك في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، في قصة أصحاب الناقة مع نبي الله صالح، فكان بينهم هذا البئر قسمة، الناقة تشرب يوما وهم يشربون يوما، قالوا هذا الدليل على القسمة. وأيضا في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني ما يتعلق بالتركة. وكذلك في الشفعة، معروف أن الشفعة في كل ما لم يقسم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أما إذا لم تقع الحدود فيجوز القسمة بينهم وهم شركاء في عقار أو في غيره. وقد أجمع العلماء على مشروعية القسمة، نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن قدامة رحمه الله وغيره من العلماء والفقهاء، وهذه النصوص تدل على هذا الإجماع. والمؤلف ذكر أن القاسم الذي يتولى هذا الأمر لا بد أن يتصف بصفات، لأن هذا المنصب ولي الأمر هو الذي يقيم شخصا حتى يقسم بين الناس. فذكر الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة والحساب، لأن القسمة تحتاج إلى حساب، لا بد أن يكون متيقظا للحساب، لا يكون مغفلا، وإلا لقسم قسمة خاطئة. وهذا أن يكون عدلا، هذا باتفاق العلماء، والمؤلف لو قال العدالة لكفى عن باقي الشروط كالإسلام والعقل والبلوغ والحرية. وقد أجمع العلماء على اشتراط العدالة، لأنه إذا لم يكن عدلا لجار في القسمة ولما قسم بالحق، فلا بد أن يكون عدلا، صادقا، عفيفا، مأمونا في هذا الفعل، لأنه فيه حقوق الناس. الله عز وجل لما ذكر ما يتعلق بالصيد وأحكام الصيد اشترط أن يكون من يحكم في ذلك صاحب عدالة، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، اشترط في الحكمين هنا أن يكون أصحاب عدالة وهما سيحكموا في الصيد. قالوا من باب أولى الذي سيحكم في القسمة بين الناس، يقسم العقار ويقسم الأموال، لا بد أن يكون عدلا. إذن هذه الشروط كلها شروط صحيحة، إلا ما يتعلق بالحرية، قد يكون مثلا هذا القاسم عبدا والله ولي الأمر، وهو يرى أنه عدلا، يرى أنه عدل، وأنه مثلا في الحساب يجيد الحساب، لأن الحساب سيدخلها ما يتعلق بالمساحة وكذلك بالأطراف والأركان في أي قسمة كانت، فلا بد من توفر هذه الشروط. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين. قصد بذلك عندما قال لم يفتقر إلى ذلك، يعني لم يفتقر إلى هذه الشروط التي ذكرت، والمقصود أن اثنين وهما شريكان ارتضيا أن يكون فلانا من الناس، أن يكون فلان من الناس هو الذي يقضي بينهم ويقسم بينهم، وهذا الرجل هم هذا الرجل هما اختاره الشريكان، يعني لم يكن من ولي الأمر. فمثلا جاءوا إلى جارهم فقالوا: أنت تحكم بيننا، اخترناك حتى تقسم بيننا. قالوا: إذن إذا اختاراه لا يفتقر إلى هذه الشروط، إنما هذه الشروط في القاسم الذي يوليه ولي الأمر وينصبه القاضي أو الإمام، لا بد أن تجتمع فيه هذه الشروط. وأما لو أن رجلين اتفقا على رجل أن يقسم بينهما لا يشترط أن تجتمع فيه هذه الشروط، لأنهما رضيا به. نعم. وذكر أيضا أن القسمة إذا كانت في تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، والمقصود بالتقويم ما يتعلق بتقويم السلعة أو السعر أو السعر يعني تقدير القيمة. قالوا لا بد من اثنين. لماذا؟ لأن هذا لا يكفي فيه قاسم واحد، هذا يحتاج إلى اجتهاد اثنين فيتفقان على تقويم هذه السلعة، كم قيمتها، كم قدرها. وهذا في الحقيقة لا يشترط، لكن قد يقال هذا هو الأفضل. وإلا لو جاء برجل وهذا الرجل خبير وهو عدل وصادق يكفي في التقويم ما دام أن عنده خبرة في ذلك. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الشريك الآخر إجابته. نعم، هذا بالاتفاق في الحقيقة، ما دام أنه لا ضرر عليه والشريك يريد حقه فيلزمه أن يجيب شريكه. فمثلا لو أنهما اشتركا في شيء مكيل أو شيء موزون أو شيء مذروع، فقال يا فلان أنا أريد حقي ونريد أن نقسم هذه الثياب، مثلا أنت لك 50 ذراعا وأنا لي 50 ذراعا، فهنا لا ضرر، هذا يأخذ 50 وهذا يأخذ 50. أو قال يا فلان هذه الدار التي بيني وبينك أنا أريد الدار العلوية وأنت خذ السفلية، أو العكس، أو هذه الأرض المستوية بيني وبينك وهي مثلا 200 متر فخذ أنت 100 وأنا 100، وهكذا في الموزونات والمكيلات والمذروعات، كل هذه لا ضرر فيها وتقسم. فلو طالب فيلزم الشريك أن يجيب شريكه. لماذا؟ لعدم وجود الضرر. نعم. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الدعاوى والبينات، وابتدأ بأن القاضي إذا حكم بين اثنين فعليه أن يطلب البينة فيسمعها، وهل هي بينة أو ليست ببينة فيحكم بها. لماذا؟ لأنها حجة. أما إذا لم تكن بينة، كأن يكون لم يأتي أصلا بالبينة أو جاء ببينة وظنها بينة فنظر فيها القاضي فقال هذه ليست بينة، ففي هذه الحال القول قول صاحب البينة الذي هو المدعي. فإن لم يكن له بينة ففي هذه الحال يطلب من المدعى عليه اليمين، وهذا باتفاق العلماء، وهي أصل عظيم وقاعدة عند الفقهاء وعند القضاة، أنه إذا تقاضى شخصان فنكلف المدعي أن يظهر بينته. ما معنى البينة؟ البينة قال العلماء هي ما أبان الحق وأظهره، فإما أن يأتي مثلا بشهود أو يأتي بقرينة أو كتابة تدل على أنه على حق فيما ادعاه، وهذا عليه أهل العلم قاطبة أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نقل الإجماع ابن المنذر وابن هبيرة وابن القيم وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. والدليل ما جاء في كثير من الآيات: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فلا بد من إظهار البينة، وهذه البينة تكون صادقة عادلة فيحكم القاضي بها. وقوله هنا شهداء يعني أن الشهادة بينة، ولهذا في آية الدين لما ذكر الله الدين أمر بالكتابة، لأن الكتابة بينة، قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه الكتابة بينة، فمتى ما جاء وقت سداد الدين أظهرها المدعي الذي يدعي المال على خصمه. وهكذا أيضا الرهن، لو وضع رهنا فيقول هذه هي البينة على أني لي مال عليه فقد وضع عندي رهن، وضع عندي رهنا. على كل حال البينة ما أبان الحق وأظهره. وقد مر معنا الحديث الذي ذكرناه آنفا عندما اختلف الحضرمي والكندي، واختلف كذلك ذلكم الصحابي مع اليهودي، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن ماذا؟ عن البينة، فيقول ألك بينة؟ وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل شاهداك أو يمينه، يعني إما أن تأتي ببينة وهم الشهود وهم اثنان، أو ننتقل إلى المدعى عليه فيحلف. لهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين، وهذا الحديث ذكر قصة، وفي هذه القصة أنزل الله قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. ففي هذه الآية نزلت لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب البينة، شاهداك. فهذا الرجل قال: يا رسول الله يحلف ولا يبالي. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، يعني نزلت هذه الآية التي في سورة آل عمران. والدليل قد ذكرناه آنفا: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي بعض ألفاظه عند ابن أبي شيبة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وحديث الرجل الحضرمي مع الكندي. إذن هذه كلها تبين ما قرره المؤلف، وذكر رحمه الله أنه إذا نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق، يعني إذا حلف المدعى عليه استحق الحق. لكن هنا لو نكل، نعم، عندما نرد اليمين عليه فإذا حلف فالقول قوله مع يمينه، لكن لو نكل. ما معنى لو نكل؟ يعني قلنا للمدعي: هات البينة. فقال: لا بينة عندي. فقلنا للمدعى عليه: احلف. فقال: سكت أو صمت فلم يتكلم، فنكل. هذا هو النكول، يعني أنه يمتنع عن اليمين. إذن عندنا إذا نكل ماذا نصنع؟ قال المؤلف: فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي. نرجع إلى المدعي الذي لا بينة له، نقول له: احلف أنت. وهذا يسمى رد اليمين. فإذا نكل المدعى عليه نرد اليمين على المدعي، نقول له: أيها المدعي احلف وتستحق الحق. من الذي يردها على المدعي؟ القاضي. وتسمى هذه عند الفقهاء اليمين المردودة. لماذا؟ لأن المدعى عليه امتنع عن اليمين. إذن هذه صورة المسألة: المدعي لا حجة له ولا بينة، المدعى عليه طلب منه اليمين فامتنع ونكل، فنقضي عليه بنكوله ونقول: أيها المدعي إن المدعى عليه نكل وامتنع، فهل ستحلف أنت وتستحق الحق؟ تستحق هذا الذي تطالب به؟ فإن قال: نعم أنا أحلف على ذلك وأستحق هذا الشيء الذي أدعيه، ففي هذه الحال يحلف المدعي ويأخذ هذا الشيء ويتملكه، فيقضي القاضي له. وكما أشرنا تسمى اليمين المردودة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في البينة. وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق. وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما. تداعيا شيئا، كأن يتداعيا ناقة أو بعير أو فرس، أحدهما الفرس بيده والثاني يدعي هذا الفرس لكنه ليس بيده، فيقول له: يا فلان هذا الفرس لي، والآخر يقول: بل هذا فرسي وهو في يدي. فإن حصل هذا وهذا ليس عنده بينة والآخر أيضا ليس عنده بينة، فالقول قول صاحب اليد بيمينه، يعني الذي يكون الفرس بيده أو الناقة أو إلى آخره، فيقال: خذ هذه الدابة لك، لكن عليك أن تحلف حتى تستحق هذه الدابة، لأن هذا الآن الذي لا بينة له وهذه الدابة ليست في يده هذا مدعي. فنقول للذي بيده الدابة وفي يمينه الدابة: أنت مدعى عليه، احلف وخذ هذه الدابة. إذن من ادعى شيئا وهذا الشيء ليس في يده بل هو في يد شخص آخر، وكل منهما يدعي. فالقول قول من كانت العين في يده، يعني الدابة أو غير الدابة، لكن نطالبه باليمين، وهذا باتفاق الفقهاء. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة، والدليل على ذلك الحديث الذي مر معنا آنفا في قصة الحضرمي مع الكندي، لأن الحضرمي جاء يدعي على الكندي، والكندي كانت الأرض في يده، فقال الحضرمي: يا رسول الله، هذا غلبني على أرض، وهذه الأرض كانت لأبي. فماذا قال الكندي؟ قال: هي أرضي وفي يدي. وهذا هو الشاهد، أرضي وفي يدي، أزرعها، ليس له فيها حق. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ سأل الحضرمي، قال: أنت عندك بينة؟ قال: لا. قال: إذن فلك يمينه. فالكندي حلف يمينا وأخذ الأرض، لأن الأرض في يده، وهذا بالاتفاق. وإن كانت في أيديهما تحالفا وجعل بينهما، يعني هذا الدابة في يده وهذا أيضا الدابة في يده، كان يمسكها هذا من رقبتها أو من خطامها، وذاك أخذ على لجامها أو أخذ في ذنبها، كل يضع يده عليها. ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ قال: يتحالفان، هذا يحلف أن هذه الدابة له، وهذا يحلف أن هذه الدابة له، ثم نقسم هذه الدابة بينهما. فعلى كل حال تكون بينهما، لكن مع اليمين، لأن هذا لا بينة له، وهذا لا بينة له، وهذا يده على الدابة، وهذا يده على الدابة. قالوا: إذن لا بد من كون هذه الدابة تكون بينهما مع اليمين. لهذا جاء في الحديث، حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه، وعند النسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني، أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة وليس لواحد منهما بينة، ادعيا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ جعله بينهما، يعني يشتركان في هذه الدابة، وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل الاتفاق أيضا ابن قدامة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. ثم ختم المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب على أن من حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، يعني لا بد أن يحلف وهو يقطع ويجزم في يمينه، لأن هذا معنى البت والقطع، أي يجزم. لماذا؟ لأن هذا فعل نفسه، إما أن يحلف بالإثبات أو بالنفي، فيقول: والله الذي لا إله غيره ما فعلت هذا، أو والله الذي لا إله غيره أني فعلت هذا، فيقطع في يمينه لأنه هو الذي فعل وهو الذي لم يفعل. بخلاف فيما لو حلف على فعل غيره، قال العلماء فيه تفصيل: إن كان إثباتا، يعني بمعنى رأى بعينه أو سمع بأذنه، فنعم أيضا يحلف على البت والقطع. لماذا؟ لأنه اطلع على هذا الأمر. لكن لو لم يكن إثباتا إنما كان نفيا، قالوا: لا ينفي نفيا فيه بت وقطع، فيقول: والله لم يفعل، لأنه قد يكون فلان فعل ولم تره، ولكن عليك أن تحلف على نفي العلم، فتقول: أنا لا أعلم، والله أنا لا أعلم. فقالوا هنا في هذه الحال: هكذا ينبغي عند فعل الغير أن تحلف عند النفي على نفي العلم. لماذا؟ لأنك قد لا تطلع، وقد يكون الأمر حصل، فكيف تنفيه بالقطع والجزم؟ إنما قل: والله الذي لا إله غيره لا أعلم أنه صنع كذا كذا، والله ما علمت أنه فعل كذا وكذا، فتعلق الأمر بالعلم، فلا تجزم ولا تقطع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف انتقل إلى فصل جديد يتعلق بالشهادات،